نعلم أن كل من النصيريين واليهود والشيعة الإمامية كلهم أعداء للإسلام، فلو تكرمتم بتبين أشد قطرا على الإسلام وأشد أعداء له، وجزاكم الله خيرا. كل البدع شر على الإسلام، النصيرية المعلوم أنهم باطنية كفر معروفون، وهم باطنية من الرافضة الباطنية والإمامية الرافضة الباطنية، يعبدون أهل البيت ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب. الشيعة الإمامية هم الرافضة، والرافضة يسبون أبا بكر وعمر ويؤلفون عليا وأهل البيت، أي مثلا البيت النعجر يؤلفونهم ويعبدونهم ويعتقدون فيهم أنهم معصومون ويقول أنهم يعلمون الغيب إلى غير هذا من الشرور العظيمة. وهؤلاء لا شك أنهم من الأعداء، وأن ما يبثون من المسلمين الشرور والفتن أن هذا من مكائدهم ومن أسباب تفرق المسلمين ومن أسباب تأثرهم تأثر كثير منهم في هؤلاء من النصيرية والرافضة الإمامية وهكذا الخوارج وهكذا المعتزلة وهكذا الجهمية وهكذا غيرهم من البدع الذين انتشروا بين المسلمين. لكن الأولين كلامنا الصالح عرفوا مكائدهم وعرفوا ضلالهم ولم يلتفتوا إليهم، فقاتلوا من قاتلوا منهم ولم يلتفتوا إليهم، وحاربوا أعداء الله وجاهدوا في سبيل الله ورفعوا راية الإسلام، ولم يبالوا في أولئك الضالين من الشيعة ومن القوارج وغيرهم، بل تارة يحاربونهم وتارة يشتغلون بحرب الكفرة المعلنين والقيام ضدهم، وهؤلاء لهم نصر آخر. هل الحجر الذي في القدس يتعلق بالفضاء؟ ومعلوم أيضا من كلام السؤال الأول، معلوم أن العدو الذي يتظاهر بالإسلام أشد على المسلم من العدو المعلن، المنافق الذي يعلن إسلامه وهو منافق وضد المسلمين بأعماله ومكائد المسلمين أشد عليهم من الكفار المعلنين، ولهذا صار المنافقون أشد ضلالا من الكفار المعلنين، وصاروا في ذكر سنة النار والعوذ بالله. لماذا؟ لأنه أظهروا الإسلام وكذبوا في الباطل وكادوا له في الباطل، وهكذا كل من كان يشبههم من الصينيه ومن الرافضه ومن غير ذلك هم بهذه المثابه، خطرهم على المسلمين اشد لانهم تظاهروا بالاسلام وادعوا الاسلام، ولكنهم في الباطل يحاربون الاسلام ويدعون الى غيره ويدعون الى عقائد ولحل غير ما جاء به الاسلام، نسال الله السلامه. كل من عرف بهذه الطريقه فهو كافر، ومن عمل غير الله وتاله البيت وتاله غيرهم، ولكن الشيعة أكثر، بعضهم يؤلف أهل البيت وبعضهم لا يؤلف أهل البيت. قال الشيرستاني إنه 22 فرقة، الرافضة الذين يعلنون إلهية أهل البيت ويدعون عليا والحسن والحسين ومن بعدهم وأئمة العشر ويدعون أنهم يرون غيرهم، هذا ردة، هذا كفر أكبر. أما لمجرد سب أو مجرد سب الصديق أو سب معاوية أو سب لعمر، هذا أثق به خلاف. إذا كان لا يأتي كفرا آخر، لا يعبد أهل البيت ولا يؤلفهم ولا يعتقد أنهم يعلمون الغيب، ولكن مجرد ذلك على مثل سب لعائشة أو سب لمعاوية أو سب لعمر أو سب لبكر، هذا عند جمع من أهل العلم ليس بكافر، ولكنه عاصي وكافر عقوبة شديدة، وبعض أهل العلم يراه كافرا بذلك، لأن الله قال في الصحابة أن يغير بهم الكفار، والذي يغير بهم الصحابة ويكره الصحابة يعني لا شك في كفره وضلاله، الذين يبذلون الصحابة ويسبون الصحابة عموما لا يكون مسلم أبدا. أما سب بعضهم وجود شيء من الحب على بعضهم هذا فسق وضلال، ولكنه لا يكون كفرا أكبر.